ئیماندار تاقی دەکرێتەوە، بەڵام دەبێت سەبر بگرێت. هیچ کات خوای گەورە کافر بەسەر مسلماناندا سەر ناخات. دەرەنجام بۆ ئیماندارانە. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هر ورد قال من لقرآن بيروزة كيدا دفرميت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ده فرمت آية خلشي واحد ساب دكن كوتيان إيمان من هنا بدم أو دواي أو أخواي قبر تاقيا ناكاتوا خواهی گوره امتحانی ناکه بو اوی ایمانداری راستقینه لا بناو ایمانداری چی ناراست جابته و فلیعلمن الله الذین صدقوا خواهی گوره هر لأزل و دزانیت کامل عبدکانی ایماندار براستی و کامشیان منافق و درودک و ایماندار نیه بلام امتحان من دکاو ناراحتی و بلام من بسر دینیت بو اویل واقع اجداد در کهویت چه لسر ایمان که دمینیت دوائی امتحان و تاقی کرنوا و چه شواز لیمان و دین که دهینیت لو کاتو که خواهی گوره پیغمبرانی ناردو علیهم الصلاة والسلام خلچی بون بدو بش بشه چی وطی آمننا ایم ایمان من هنا بخوا و ایمان من هنا بو پیامی خواهی گوره به پیغمبر دا ناردویتی علیه الصلاة والسلام کومالی چیش بتیان کفرنا ایم بباورین اینا کفرنا بکم بباورین به ایو ای پیغمبران بباورین به ایو این روانی خوا ایم دنیا هل دب جیرینو باور من به اسلام و به دین اخوانیه اوانی که باور به دین اخوانا هنن واده زانن لخوشی داده جین واده زانن لو کوتو زنجیر که بناوی خویان و ناوی دنین کوتو زنجیری عبادت و خواه پرستی و بندایتی بو خواه رزگاریان بوا جیانی چی خوش داده جین بلام نازانن رابواردنی چی کمی دنیا بلام نارحتی و عقوبه خواهی پروردگاری بدوا دادیت لدنیاش و لآخرتش لذت یسیره یعقوبها الم دائم فی الدنیا والآخره انسانی بباور كروناكات ديني خوا لويل دنيا دا ما ويقل خوشي دا بيت بلام هم لدنيا عاقبتي ناخوش دا بيت وقبيني من خواي پروردگار لقرآن پيروزكي دا نموني أمتاني پيشوي باباس كردوين ولا سردمي خوش من دا بيني من أو كساني كبباوري وكفر وإلحاد هل دبجيرن عاقبتي زور بيان بريتي لا لناوچون بريتي لويك خواي پروردگار خرابترين عقوبة داون او جار عقوبة دواروج وآخرتش هربو استيت أي أواني دلين إيمان من هنا آية تنهاب وشيء آمن نارز قاريان دبيت نخير خواي پروردگار إيمان دارانش تاقيدة كاتوا إيمان دار تاقيدة كريتوا بزاني إيمان كد راستا يانا راستا فتنو اختبار وشكل أصل دالوهات وكا چون كاتك زيرو خشلك درده هندري كوملك خلطو خالو ما ديتري لقلو صاف نية دخريت ناو كوري آقراوا بو اوي خلطو خالكي لي بيتوا وزيري چي خالصو پاچي لي در بيتو لي در بچيت بهوي او خسنا ناو كوري آقراوا پيسيكي لي در بيتوا و پاك در بيتوا خواي پروردگارش ايما تاقيدة كاتوا بوي هر پيسيك همانا خواي گورا پاك من بكاتوا لي اگر ثباتت هبه و ايمانت هبه و صبرت هبه زيارة خالصة كد لي در دچه اگر ثباتي شد نبيتو پشت هلكي لديني خوا او دبي بخلطو خالك و بلادا در رويتو پوچل دبيتو پنا بخواي گورا بيگو من خواي پروردگار مروفي دروس کردوا انه كان ظلوما جهولا همو مروفيك بشيق لظلمي تيادايا همو مروفيك بشيق لجهل و نفامي تيادايا جهل و نفامي كدواد ليدا كاتوشي كومل اقصو باز بي كهلايا ظلم و استمكت كتياد دايا توشي كومل كردار الدكا كهلايا بلام امانة بچي پاك دبيتوا بوي كخواي قورا امتحان دكات بو اوي بزانت آية ايمان داري چي راستيت لامتحان ومحنة دا خود دا قريت يا فشل ديني تو كوتايت بيدي پنا بخواي قورا كواتك امتحان هات ويني امتحان وكوچي واي برا كانم اگر کس یک چه تناو کوملک خلقه و خلچی خراب او خلقه خرابانه خریچی رایگرین خریچی چتین سیر دکن او مروفو کو او ناکات موافقه یا ناکات او انش پیدله یا وکو ایمه دکیت اما خطویه کم پاداشت ددینو چی بو ایمه بو توش دیت یا بیدنگ دبیت وكو ايمج نكي دبي بيدنك بيت نابي حق بليت نابي بلي إيشكتان خرابة كبيدنجيش هل بجيري تو قصي حق نكي او سلامت دبي لدستي ايما اما دو قوناغ يا قوناغي سيم تو حق دليتو بجويري رغبتو آرزو ايما ناكيت او كاتا دو جمنايتي دكينو نارحتي دبسر دي ليرا دا انساني عاقل دبي چي اختياركا اگر موافقه امكا لچتایی و ریگری و خراپکاری دا راست فتره اگر رزگاری دا بیل دستیان بلام دوائی لوی خویان لنایو برن راست لوی خوشیان لنایو نبن بلام لسر دستی کسانی تر لناو دا چه بو چونک عاقبتی انسانی ریگر و چتا هر بریتی لناو چون جاک عقلی خفیف بیت دلکا که با من نجاتم بیل مانا چیان دیو با بقسیم کم كعقل و إرادشي بتو بيت دلي نخير ناچم موافقه بكم يا بيدنگ بم بو اوي امانم لي رازي بي بلام ملتي چي ترلم نارازي دبي بلام دوائي توشي خرابي چي زور گورتر دبم انساني ايماندار لدنيا در جياني آواء براكم چونك هيچ کسيگ لئيما بتنيا خوي لم كونه داناجيد لقل خلقانيك دجيت ملحيدي تيدايا خلقانيك دجيت بوذي تيدايا گا پرست هيا همو جور ديانتك و همو جور فكر و مذهبك هيا همو شي اويل تو دوك تو وكو اوب كيت تو لبيني دور رقا دايت يا موافقه دكيت و رازي دكيت لخوت او كات اخوالد نارازي دبي يا أوي صبر دقريت وتحملي نار حتي دكيت بلام توشي نار حتي دبيت بلام عاقبتك خير دبيت جهندك أسخاي بروردقار بو من باز دكا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ألا ذلك والخسران المبين هندك شون عبادتي خوادك ألا سر لوارك أقر خواه پرستي ودين داريتي وروكر نمزقوت خوشي بيت أولا قليتي أقر نارحتي بيت لخواه پرستي كيدا ولروكر نمزقوتو دزگرتن بديني توزي نارحتي توش بيك هر توشي شيده بو إخواي قورة تحقيقة والراستة يا رازنية أو هندك انقلب على وجهه يكسر هل دقرته بابا وريابا خطره من چي مكر من زور ساوي الكبوم لقال أمني وشخوين أنا درت شوما مزقود زور خرابوم رفيقي فلانا كسم كر أو خريق بو هر تيادة بچم من وادا زان تياتون لودايا كرول أخوابيت ولقال أهلي چاكا كاربيت بو انقلب على وجهه يكسر هل دقرته خسر الدنيا والآخرة أما الدنيا شيدت وآخرتها شيدت ألا ذلك هو الخسران المبين كأوش زرر من دي قوري براستي زرر من دي قوري أوانية كتو بيزانينك وسباس ودسخوشي كسي خرابي أهل دنيا بدس بيني أوا سركوتني سركوتني قوري أوي رزابوني خواب بدس بينيت رزابوني پروردگار ورضوان من الله أكبر خوالت رازي بي أوا قرنقا بو إبرا كانم هندي كس فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله هندي كس كأوذي في الله كالبيناوي خواتوشي نار حتيبو لبر أويك أهلي إيمان توشي أزيت أشكنجبو جعل فتنة الناس كعذاب الله أو نار حتيي لا دجمنان دين إخوا وتوشي دبيت وكو أو عذاب سيري دكاك الأخوا وبويدين واش حساب دكا عذابك إخوة قرزة بلام عذابي دجمناني إخوة حاضرة دلام الناتشم حاضر بقرز بدم نوالا بال عذابي أمانة لدجمنايتي أمانة رزقارن به إخوة كريمة بو مستقبل بو قيامة شون دبه جعل فتنة الناس كعذاب الله أو إنساني بعقل إنساني بعقل أو كسيك لخلق زياتر دا ترسي وقل إخوة دا ترسيت مسلماني راس دبه لإخوة بترسيت لغير إخواي قولنا أبي بترسي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أوانيك بيام إخواي قولنا دقينا والأخوة ترسن لجق الأخوة لهجي چي ترنا ترسن چي ديكن بابيكن چون دج منايتي دكن بابيكن چه هولو نخشي چيان لبردز دا باب بيت توكل لسر خواه بيت بلاي من لدنيا دا بجيم خواهی گورش لیم راضی بی بهشتی شوینم بیت توشی ناراحتیش نیم او مستحیله ممکنی همو کسی اگل جیانی داده بی توشی ناراحتی بی بو اوی درکه بیت لیتمیز الصادق من الكاذب راستو دروی ایمان دار درکه بیت تو لکسانی چی هر بدم دادوت ایمانم هیو کتوزی ناراحتی هدوازد لیمان هنا کواتا منافقیت یا ایمان دارید هر چند نار حتیج به صبر دگریتو پشت لدینی خوانا که تو زیاتر مصر دبی لسر دینی خوا که وقت برای کنم اما سنتی خواه لجیان دا والله خواه گوره تاقی من دکاتوا خوی جیانی دنیا شوینی تاقی کرنوه بوی انسانی مسلمان لبران بر تاقی کرنوه دا دبی پشت بخوا ببستید داوی یارمتی لخواب که ثباتی بداته و صبری هبیتو تو کل لسر رب العالمین نچه تنازل لدينا كيف كا يا فش لدينا كي هل كا فنا بخواي قورا خواي قورا ثبات ما مداتي وأخير ما خير كا والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فالوالدقار من لسورة بقرة داد فرمي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فالوردقار ما عنده فرميت أم حسبتم اي وبا حساب دكن ان تدخل الجنه بشنا بهشتوا. ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم او حالتي بسر ايمان داراني بيش اي ودا هاتوا دتاني بسر اي ودانيت بشتي تبهشتوا تيان بسر هاد امتاني بيش اما مستهم الباساء فقيري نبوني والضراء نخوشي نارحتي وزلزلوا وزلزلوا نارحت كران امتاني بيش ايما مسلماناني بيش ايما نارحت كران للا يندج مناني ديني خواو بهر شكردن بتعذيب دان بسكايتي بيكردن بتشهير بيكردن بهموش يوازك بكشتن حتى يقول الرسول نارحتي امتاني بيش ايما مسلماناني بيش ايما قيشت اوراد ديا او اندما او اندي خاياند حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه بيغمبركا نك إيمان دارك نجبتنها حتى بيغمبركا وايلي هاد قيشت أو حالتي بلا متى نصر الله أرسر كوتني خواكي ديت خواكي رزقار ماندكيت خواكي سر ماندخي خواكي نجاة ماندديت يقين ينهي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام يقيني هي بنصر إخوا بلام هندي جار خواهی گور دیوی زیاتر خیرت بنوسید. دیوی زیاتر لطاوان پاکت کاتوا. دیوی زیاتر به هوی تو ایمانداران درکون راست و ناراستی درکوید. هاو سوزی ایماندار درکوید. دوائی دخوا، دوائی دخوا، دوائی دخوا. فلام ایم صبر من نیوا من لیده دلین متا نصر الله. سرکوتنی خواه که؟ فلام خواهی پرودگار ده فرمه الا این نصر الله قریب. اگه دار بن، بی امید نبن لرحمتی خواه. ومزانا خواي قولا لقال قومي كي ملحدي بإيمانا وخواي پروردگار لقال كسيقنية كروبكات أخوا وخلق بوديني خواه بانك نا والله ألا إن نصر الله قريب سركوتني خواه نزيك سرخستني خواه بو إيمان دار نزيك بلام إيمين پلا من هيا إيمين پلا دكين إيمين زور جار صبر ناقرين إن نصر الله قريب بو إبرا كانم نصر إخواه نزيك نصر إخوائي پروردگار نزيك سوين بخواي أرزو آسمان هر کسي چي إيمان دار كدجايتي دكريو هر کسي كخلق بان كابو ديني خواو تشهيري پي بكري لبر خودي خويني لبر دينك اگر حلقري أو پيامو أو دين نبوايا آوانا دكرا كواتا قضية كدين برا كانم بويا بادل نيابين داواج لخواي قوردكين ثبات من بداته سرتاي جيان من إلا ابتلاء وفتنة وامتحان أخوات أقيمان دكاتا أو فتنة وامتحان الصبر وتوكل دويت صبر بقرين وبشت بخواب بستين أخواي قورا لقل ما بي روناك إنك سيترجق لرب العالمين روناك إنك سيترجق لرب العالمين فارورد قارمان دفر من مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون اواني رودا كان غير اخوا اواني باش بغير اخوا دبستن حاليا وكو حالي جال جالو كي اغوايا ك مالي جال جالو كچون تنراوا زور الوزا فتنش كهات زور الوزا فتنك هات وكو مالي جال جالو كچون دتنري اوا دتنري لهمو لا يكوا دبي بفتنه بلام خوي گورد فرمه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لا واسترين مال لا واسترين خانو خانو لاني عنكبوتا جال جالو كه لا وازا بويا دجمناني ديني خوا هرچند نخشو پلانيان هبت پلانيان هبت والله كبيت العنكبوت راست ده تنريد ما وير بلام لا وازا اگر روب كين اخواتا وكل ما لسر رب العالمين به اوا همو يدبيت أوهن البيوت لا واسترين ماليان هيا دجمناني ديني خوا بلام كفجد لخواي پروردگار بكينو روب كين غيري خوا وتنازل لدينا كمان كينا اوا لناو مال جال جالو ككدا دخنچينو لناو دچين خواي گور ثبات من بداته صبر من هبه وتوكل من هبه عاقبتكيچي وكفى بربك هاديا ونصيرا خواهی گوره خواهی کافیه با ایمه هم هدایت من بده و هم نصرتش من کاو سریش من بخواه خواهی پروردگار تو پشتیوان مانی اللهم یا حی و یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی و یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی و یا قیوم برحمتک نستغیث فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین و اصلح لنا شأننا كله اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انا نعوذ بعزتك اللهم انا نعوذ بعزتك وقوتك وقدرتك من شرهم وكيدهم ومن مكرهم يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون